والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أذكر نفسي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحثنا ربنا على ذكره بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا أخفى عليكم أن ذكر الله يطمئن القلوب ويقوي الأبدان ويرطب الألسنة وترتفع به الدرجات وتحط به الخطيئات وتتنزل به الملائكة وتنخنس الشياطين، والله يذكرنا إذا ذكرناه. فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالحمد لله. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. عبد الرحيم يسأل عن حكم حلق اللحية بسبب إلحاح الوالدين والأقارب، فقالهم إنهم يخافون علينا من الاعتقال. اصبر صبرك الله واثبت ثبتك الله، والطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تيقن الإمام أنه ترك الفاتحة في ركعة، هل يقوم يأتي بركعة هو المأمومون أم هو وحده؟ إذا اجتمعت كلمته مع كلمة المؤمنين على أنه نسي ركعة يأتون بها جميعا، أما إذا كان هو الواهم فالذين خلفه هم من خلفه يذكرونه ويبنى على قول الجماعة. هل تردد الإقامة مثل الأذان؟ لا تردد الإقامة مثل الأذان. رمزي: إذا ضحك الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟ وشكرا. صلاة الإمام تبطل إذا ضحك بصوت مسموع ويستخلف ويتقدم غيره للإمامة، أما صلاة المأمومين فصحيحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل يجوز الدعاء للجهاد في فلسطين على علم أنني من المغرب؟ الجهاد بالسيف له ضوابطه وله استعداداته، ولا يصح لشخص أن يعلن الجهاد هو بنفسه دون أن تكون هناك المؤهلات الكافية لهذا الجهاد. المؤهلات الكافية لهذا الجهاد. حكم العمل في السياحة: إن كان يعمل في السياحة ويرسل أقواما إلى شيء حرمه الله يحرم عمله، إذا كان يرسل القوم إلى شيء أباحه الله أو هو حلال فلا بأس بذلك. دخلت المسجد والإمام أوشك على القيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى، هل أنوي وأسجد أم أنوي وأنتظر حتى يقوم؟ أنوي وأسجد، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما يجوز سياقة السيارة للنساء؟ النظر إلى الملابسات المحيطة بتلك القيادة. حكم من يتأخر عن سداد الأقساط مع القدرة على سدادها ولكنه يماطل. هل يجوز تغريمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، أي أن المليء الذي معه أموال ويماطل يحبس، يحل عقوبته الحبس عند الجمهور من العلماء. علي 40 جنيه لدكتور صاحبي وأنا مش عارف أشوفه، أعمل إيه؟ 40 جنيه تصدق بها عنه إذا طالت المدة الزمنية. حديث من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، هذا ليس بحديث إنما هي مقولة عائشة. صحة حديث الدين المعاملة حديث ضعيف الإسناد. صحة الصيغة: التحيات الزاكيات لله، أحتاج مراجعة لفظة الزاكيات. هل نأذن أن نثقف ونعلم؟ ومع الأولى هل مش فاهم سؤالك يا محمد، هل يجوز حرمان بعض الأولاد من الميراث؟ السبب، اذكر السبب. انتشر أن بعض الجهال يسبون الدين والعياذ بالله، ماذا يفعل إذا سبني أحدهم في الدين؟ انظر إلى ملابسات المسألة، قدراتك وقدراتك، وانظر إلى المفسدة والمصلحة في الجملة، هل تستطيع الانتصار ومنعه من هذا الإجرام أم لا؟ حديث كما تدين تدان ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل زيادة في سعر السلعة حال تقسيطها المهم يجوز بيع السلع بثمن نقدا وبيعها بثمن أعلى إلى أجل، قوله تعالى حل الله البيع، قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ماذا أفعل إن مات قلبي ولا أشعر بالخشوع أكثر من ذكر الله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها؟ ما حكم ترديد الطلاق والفاضي في النفس كثيرا بلا داعي؟ هذا الفعل مريض، عليه أن يعالج. صحة حديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله ثابت صحيح. إذا أنا أعطيت 10,000 دينار مقابل 300 دينار نظام شغل، لا أفهم السؤال. شخص يريد شراء سيارة فطلب مني البحث فوجدتها ب1000 مثلا، هل تجوز زيادة في الثمن القول بأنها 1100؟ أنت حينئذ غشاش يا عمرو، كن أمينا. الله ينجينا وإياك يا محمد. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ يجوز أخذ ما زاد على القبضة. حديث أنت مالك لأبيك أراه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعارضاته أقوى منه بكثير. أرأى الرسول ربه في رحلة المعراج، لم يرى ربه، رأى نورا، والنور الحجاب، حجابه النور. قالت سمير أحبك الله، ما أدريت كشف الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أدعيات متعددة. أحبكم الله يا خالد، حضرت الصلاة في المسجد وفوجدت الجماعة قد فاتوني بركعتين في صلاة المغرب، هل أتم الركعتين سرا أم جهرا؟ أتمها سرا. هل زراعة الكيف حلال أم حرام؟ إذا كنت تقصد الحشيش يا بلال فحرام لا ريب في ذلك. أحبكم الله، هل دم الإنسان نجس؟ نعم الدم نجس بالإجماع. وبارك الله فيك يا أسامة. السائل في أي عهد أهل الكهف؟ الله أعلم، واحرص على ما ينفعك. ما حكم بناء قاعات الأفراح المتعارف عليها في مصر التربح منها؟ إذا كانت تحمل فسادا واختلاطا ابتعد عنها، أما إذا كانت النساء منفصلات عن الرجال فلا بأس حينئذ مع اتقاء المحاذير الأخرى. رائد مصطفى، هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ نعم يجوز. أحمد عبد الرحمن الأدغم، وفقك الله يا أحمد، والسلام لوالدك حفظه الله لأخيك سعيد. إبراهيم، هل تجوز الصلاة في مسجد فيه صور؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. من فاتته صلاة المغرب وجد الناس يصلون العشاء، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب ويكون قد خالف الترتيب للملابسات التي أحاطت به. وفقك الله يا محمد. هل يجوز التخلص من القرض الربوي ولو كان في الأمر خسارة في المال لأحد الأطراف؟ تخلص من القرض الربوي يحفظك الله. عامر، هل يجوز أن يقال هذا ورم خبيث؟ لا يجوز أن نقول ذلك، لأن الأمراض كفارات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة وجدها تزفزف من شدة المرض، قال ما هذا يا أم يعقوب؟ قالت الحمى، لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد. هل يجوز تشبيك الأصابع والإمساك بالركبتين أثناء خطبة الجمعة؟ لا مانع من ذلك. وحديث إذا عاد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة حديث ضعيف. إذا كان الدم نجس فكيف يصلي الجريح في الحرب؟ هناك انفصال يا أسامة بن منصور، هناك انفصال. ليس معنى أنه أنك أصابتك نجاسة وأنت تصلي أن الصلاة تبطل. أنا نقلت لك هو الإجماع ويؤيده الدليل أنه ركس أو فسطا. نجد أراد الذهب للزينة عليه زكاة. عند قراءة القرآن أريد أن أكون أتقياء. فرغ القراءة، تدبر القرآن وتأمل آياته. حمزة يسأل عن حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. اعمل بالثابت الصحيح أولا، لأن العمل بالضعيف سيحملك على ترك الصحيح. حكم التورق، وضح الصورة المرادة بالتورق. زكاة الزيتون نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بالآلة. هل تقسم المصروفات والديون؟ هذا رأي ابن عمر وابن عباس، أما الجمهور فيقولون لا تقسم. هل تجوز زيارة الأضرحة؟ الأضرحة تلك التي يشرك عندها بالله لا تزورها أبدا ولا تكثر سواد أهل البدع والضلال. أمتلك أرضا مزروعة تين شوكي ومانجا، أصرف عليها حتى تنتج وتظهر الثمرة ويتضح الانتاج، هل يجوز بيعها لهذا الوضع للتاجر بالاتفاق ثم يقوم هو بالجمع والبيع؟ لا يجوز هذا. هل يجوز زرع الاسنان فيكس يعني غير متحركه؟ يجوز لا مانع. هل يجوز ان اسلف لاحد اصدقائي بدون علم زوجي من ماله؟ لا، يا عائشه بنت ابراهيم لا تسلفي احدا إحدى صديقاتك من مال زوجك إلا بإذنه. كيف تعبثين في مال الزوج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير النساء خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، تطيعه إذا أمر وتصبه إذا نذر وتحفظه في نفسها وماله، فأنت لا تحفظينه في ماله. تقديم نصيحة لزوار مولد السيد البدوي هذه الأيام. نشكرك يا أسامة بن منصور، وإننا نقول لعموم المسلمين لا تذهبوا لسيد بدوي ولا لإبراهيم دسوقي ولا لغيرهم، فإن هذه الموالد فيها شرك بالله. يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، نظرة يا بدوي، كل هذا شرك بالله عياذا بالله. ولا يكشف الضر أحد أبدا إلا الله، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وهنالك الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء ومفاسد لا حصر لها وبدع وضلالات. والطريقة السطوحية التي يسمونها طريقة سطوحية كانت على ما يقال بسبب أن الرجال كانوا يجلسون مع النساء على مقام واحد ويقولون البساط أحمدي، يعني لا مانع من جلوس النساء مع الرجال. فأنا الإسلام أقول هذه الشكلات والضلالات، أما أنا للعقول أن تستمر وأن تحمل كتاب الله وسنة رسول الله وتعمل بهما. دعكم من هذه الفوضى، فقد ذهبت البدع وانقضت وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي قد كان جمعا. فاتركوا مجالس إبليس هذه التي يشرف فيها بالله. ومن الغريب أن يقوم أحد المسؤولين ممن أعمى الله بصائرهم ويقول إنه في مولد السيد البدوي قطب الأقطاب الذي إذا دعنا في البر والبحر أجاب. أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ وأي زيغ أعظم من هذا الزيغ؟ هل عملية الليزك تغيير أو تجميل لتصحيح البصر؟ لا بأس بعملية الليزك. حبك الله يا حسين، عزك الله وبارك فيك على ابن سلامة. كيف لنا العوام التفريق بين الحديث الضعيف والصحيح؟ تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخ علم كمن هو جاهل. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتعلم شيئا فشيئا ستعرف إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن نحمل كتبك بصيغة من النت؟ لا معنى عندي من أن تحمل أي كتب لي تشاءها بأي صيغة شاءت وتستفيد منها في دينك. هل يحل اللاعب كرة المسلم أن يلعب مع فريق أجنبي غير مسلم؟ يحل. كيف أبر أبوي وكل عزيز بعد موتهم أدعو لهم وتصدق عنهم. يا أبو روضي وفقك الله وأن تدعو لنا. هل يجوز أن نوعي ونعلم بالأولى وقة مكسوبة؟ مش فاهم السؤال يا محمد الله يحفظك. فلوس الفيز وعقود العمل الأصل هذا من الجواز، لكن إن ابتلينا بها فإن كان عند المسلمين عفوا إن استطعت أن تنفع إخوانك فافعل. يقول السيد البدوي اسمه الحقيقي أحمد البدوي هكذا يقول، ما هو السيد يعتبرونه لفظا لأنه من أهل البيت فيقولون السيد، فإنه رجل بدوي من بلدة فاس من البربر، هنالك أجر إلى ذهب إلى العراق، قصته طويلة الله أعلم من أين هذا الرجل، لكن لا يعنينا فقد أفضى إلى ما قدم. الذي يعنينا الآن ما يصنع هنالك، وهنالك ضلالات وكفر، أما هو فلا ندري، في الجحيم يتلظى في الجنة يتنعم، الله أعلم. أمي وأخي المجنون يضيقون زوجتي، ما علمنا أننا نسكن بيتا واحدا، فهل نهي أمي عن مضايقتها لزوجتها؟ هل هذا عقوق؟ ليس بعقوق. رأيي أن هناك عذاب أو نعيم في القبر على حسب حال الشخص، هناك نعيم في القبر أو عذاب في القبر، دلت على ذلك أدلة سبقت تنهيه عليها مرارا. هل يجوز المرأة أن تعيش وحدها إذا كانت في مكان آمن؟ متى تجب الزكاة على البيت الذي تم شراؤه؟ ليست عليه زكاة إلا إذا كنت تاجرا في العقارات. صحة حديث إن الله لا يمل حتى تمل، إسناده ثابت صحيح. صلاح أبو محمد حفظك الله إنما كنت وحيثما كنت. هل ممكن أحج وأنا لا أزال علي دين من البنك؟ يمكن أن تحج واستغفر الله من هذا الربا الذي وقعت فيه، الذي يطلب منك المساعدة على التواصل بدون ما تعرفه، هل تعطيه؟ لا أعرف كيفية التواصل هذه، إنما أعرف أجاب على الأسئلة، وإخواني وأبنائي هم الذين يقومون بالتواصلات. الشرعبي عبد الواسع يسأل هذا سؤاله. صلاة النافلة أربعة نعم، ما حكمها؟ لا بأس بذلك. وما حكم زيادة وبركاته في الصلاة؟ الأثبت السلام عليكم ورحمة الله يعني اليمين، السلام عليكم ورحمة الله يعني الشمال، هذا الأصح والأثبت، والثاني قابل للتحسين والتضعيف فيه الوجهان. ما حكم سرة الجوفية؟ سرة الجوفية شان سؤالك محمد مرجان. هل التبرع بالدم لغير المسلمين جائز؟ نعم جائز، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. هل يجوز قول أذكار المساء قبل صلاة العصر؟ لا، على قول ضعيف، والأولى بعد المغرب. هل هناك خلاف معتبر في جواز بدل الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن؟ لا أعرف القول إلا أنه قول مرجوح. دعوة صلى الله عليه وسلم يا خالد. حجيت وحرمت بعد الميقات فما الحكم؟ لماذا يا محمود؟ هل سهوت؟ هل تعمدت عليك دم؟ سهوت لا شيء عليك إن شاء الله. هل المسابقات الكروية من الميسر المحرم؟ وضح صورة المسابقة وكيف سيكون الدفع. حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين غير مرتدية الجورب؟ الصلاة صحيحة. نرجو وقفة مع طلاق الموسوس والمبرسم، طلاقه لا يقع. يقول فاكر لما السؤال محمد عبد الناصر هل تنصح بحفظ بلوغ المرام ورياض الصالحين لطالب العلم؟ لا بأس بذلك، سنة رسول الله في حفظها بركة. هل يجوز أخذ من البائع عمولة؟ إذا بعت سيارة لأحد طلب مني أشتري له سيارة، هل يجوز أخذ بمعرفة البائع والمشتري؟ هل يجب التبريك عندما أذكر شخصا غائبا بشيء يعجبني؟ لا مانع، هو أفضل. أعمل في شركة ومديرتي المباشرة متبرجة، أسأل الله أن يهديها، ولكن بها خير كثير، هل أترك عملي؟ فما لكم من الخير الذي فيها؟ غض بصرك عنها، غض بصرك عن هذه المتبرجة. إن ما أدري هل تحصل خلوة بها ولا لا، أم لا، إذا كانت تحصل خلوة بها لا، لا تخلو بها، لا يحل لامرأة، عفوا إياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هما الشيطان. حكم حلاقة شعر الجسد للاعب كمال الأجسام. كثيرا من لاعب كمال الأجسام ليس عندهم حياء، يشفون عوراتهم ويجسدونها، فينبغي أن يكونوا محترمين، وإلا تركت هذه اللعبة القبيحة. هل شراء السكن عن طريق البنك الإسلامي حلال؟ لا، إن البنك لا يمتلك ذلك. أين تدرس؟ الدروس الآن يمنعها، اسأل الله لنا أن تعود الدروس. الإحرام بعد الميقات الدم خارج مكة، الإحرام بعد الميقات الدم خارج مكة، سؤال غير واضح. أقول حكم من قتل، عموما الذي يقتل نفسا بغير نفس، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما حكم الدين إذا تأخر المدين ليس بقادر على قضائه؟ أوصاك الله فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما حكم الاستمناء؟ محرم على رأي الشافعي، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كيف يصنع من قلت حيلته؟ يستعين بالله ولا يعجز، تعوذ بالله من العجز والكسل. يقول: إنه من أهل مكة وبيتي في حدود الحرم، هل يجوز أن أحرم بالعمرة من بيتي؟ هذا أحد الأقوال في المسألة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المواقيت قال: هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فنهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا مستند للقائلين بأنك تهل من مكانك، ولكن الاحتياط أن تذهب إلى التنعيم، لأمر النبي عائشة أن تذهب إلى التنعيم. أذهب إلى أدنى الحل. علي بن حمدية: هل يوجد صلاة شفع؟ السؤال الثاني: هل يجوز زواج من امرأة دينها الهندوسية؟ لا يجوز يا علي، كيف تتزوج عبدة بقر يا علي؟ يا علي اتق الله يا علي. هل يجوز لعب كرة القدم على سعي الجوائز العينية مثل كأس العالم؟ قد أجازوها، ماذا نصنع؟ هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفار كندا للعمل إذا كنت تأمن على دينك وتأمن أن لا تفتن؟ فلا بأس. يقول أيمن الدرافة أنه يصرح في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجمع عقلك. أم أحمد روفة ابن مديون بقت شقة ومتزوج وله طفل وليس له شقة أخرى ينفع أجيب له القسط قرض؟ لا تفعلي، لا تأكلي، لا تفعلي. الأخ حسن ابن سعيد عن بعض قضية فلان، بعض الناس يذكرون: إذا قتلتم نفسا فادرأتم فيها، يعني في جلد بقرة سيأتي الآن وينفع ولا؟ يعني ما وجه الإتيان بالآية؟ ما وجه الإتيان بالآية؟ الحقائق كلها ستظهر في الدنيا أو في الآخرة، يوم القيامة ستظهر كل الحقائق. انتبه لهذا وينتبه غيرك، كل صغير وكبير مستطر، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. حكم تمني الموت لأنني أصبحت لا أقوى على مشقات الحياة. إذا خفت أن تفتن في دينك فلك أن تقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. محمود بن عبد السلام نسأل الله أن يحفظك وأن يردنا وإياك إلى الحق ردا جميلا. هل محمد يشفع للمسلمين؟ يا بدوي ابن بدوي تأدب في اللفظ مع رسول الله. يا بدوي ابن بدوي تأدب في اللفظ مع رسول الله. إن الله ما قال في القرآن محمد أبدا، إنما قال محمد رسول الله. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فما أدري هل أنت مسلم يا بدوي ابن بدوي أو أنت بدوي في الأصل. ومن سكن البادية جفع على ما حسنه بعض الناس. فرسول الله له قدر، تب إلى الله. إنه في بداية الاستقامة استعن بالله وصدق صحبة صالحة. هارون أخي اجدد به أدري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أبو يزن الحويطي صلى الله على محمد وسلم. قل يبدو أن بدوي ابن بدوي ليس بمسلم، ما زال مصرا. هل صح حديث كل النمل في النار؟ لا يصح. هل ابتلاء بزوجة سيئة الخلق ومقصرة في حق الزوج عقاب من الله؟ قد يكون عقابا وقد يكون ابتلاء على حسب طاعتك. إذا كنت مطيعا وابتليت بامرأة سليطة اللسان تؤذيك بلسانها، فإذا كنت طائعا فهذا ابتلاء، اصبر أو غير عتبة بابك. أما إذا كنت عاصيا فالله يسلط عليك زوجتك، تأخذ حقوق الناس منك. هل الصلاة باطلة؟ أين الدراء؟ فتكررت سؤالك مرارا. قلنا الصلاة لا تبطل، ولكن قد نقل فريق من العلماء كالشوكاني رحمه الله تعالى أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. صلى الله على نبينا محمد وسلم. سعيد مرجان، ما حكم سارة الجوافة؟ ما أفهم يا محمد، ما أدري سارة الجوافة. عدة فسخ النكاح عدة المطلقة عند الجمهور، وإن كان من علمائك ابن عباس يرى أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، والأحوط هو رأي الجمهور. وإن كانت الأدلة تساعد ابن عباس، لكننا في دول لا تقلدت رأي الجمهور في هذه المسألة، فلا نحب الشقاق كثيرا. لو كان الفقر رجلا لقتلته، مقولة عمر، مقولة علي. لو كان الفقر رجلا لقتلته لا أعلم له سندا. هذا منقول عن علي أو عن عمر، ولا أعلم له سندا. هل يجوز تسمية المولود إلياس؟ قال تعالى إن إلياس لمن المرسلين. هل صح حديث يعمل ما شئت كما تدين وتدان؟ لا يثبت بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الدعاء الصحيح للظالم؟ كيف يدعو عليه بقدر نظامته؟ ليس الملاح أصلي في مسجد والإمام يقنط في صلاة الصبح، أقنط مع إمامك. ما كفارة الاغتصاب؟ هذا إفساد في الأرض ويجرى عليه حد الحرابة. حكم تقسيط الذهب؟ لا يجوز تقسيط الذهب. حكم الوصية؟ الوصية على حسبها، قد تكون حلالا قد تكون حراما قد تكون ليست بجائزة على حسب نوع الوصية. أحبك الله يا حمام الحرام. ألا التحريم شقق الإسكان؟ قلت فيها بنود ربوية، أما عن النظر ستجد البند الربوي أمامك. هل مسرف على برنامج على مواقع التواصل اسمه تبصرة وذكرى؟ خبرني من القائمون، من القائمون عليه؟ إذا كان السند صحيحا هل يحصل ويكون المتن فيه ضعف؟ نعم، قد يكون المتن منكرا. توزيع التركة في حياة الميراث منع للمشاكل، احتفظ بالورق. يا بدوي لا أتهرب من سؤالك، لكن في ريب من إسلامك. الرسول يشفع بإذن الله، بإذن الله يشفع، وصاحب الشفاعة العظمى بإذن ربه. لا أهرب من سؤالك، لكني لا أراك تستحق الإجابة. الذي يذكر النبي محمدا عليه أفضل صلاة وأتم التسليم باسم محمد من أمثالك الذين يقولون محمد، فلا تستحق أن يرد عليك، وأرجو أن تحذف اسم هذا الشخص، يبدو أنه كافر. هل يزوج المرأة ابنها إذا كان أبوها في بلد مختلف عن مكان الإقامة؟ هل يزوج المرأة ابنها؟ يجوز له أن يزوجها بالهاتف إذا كان متأكد، إذا كنا متأكدين أنه الولي، وإذا كانت الأمور معروفة. عمر ابن عبد العزيز، عفوا، عبد الله بن أحمد بن عوض يقول: ما حكم الخروج على الحاكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأيضا ترى المفاسد والمصالح. توزيع حكم السدل في الصلاة، والسدل إذا كنت تقصد ترك اليدين، فالسنة كما قال سهل بن سعد السعدي: كانوا يمرون بأن يضع أحدهم يمينه على شماله في الصلاة. خط من فاته الصلاة عمدا، فاتته الصلاة عمدا، كيف ترك الصلاة عمدا؟ يقول، يكون السؤال هكذا: من ترك الصلاة عمدا ما حكمه؟ حكم من ترك الصلاة عمدا: مرتكب لكبيرة، إذا كان جاحدا للصلاة أكفر. هل يجوز الصلاة في القطار إذا كان الوقت سيفوت؟ صل قاعدا، لأن أحد الإخوة حكى أنها باطلة باتفاق العلم، لا أعلم أهل العلم قالوا ذلك. يا إبراهيم بن فراج حفظك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. السؤال كده من أمامنا غير الذي تسأل عنه. حكم العمل في بلاد الكفر: العمل جائز إذا كان عملا حلالا وتأمن على دينك ونفسك الفتنة، ولا تعين الكفار على المسلمين بهذا العمل. هل الحنة للأظافر تبطل الوضوء؟ إذا كانت حنة مجرد لون لا تبطل الوضوء، إذا كانت تشكل جرما وسمكا يحجب الماء عن الوصول إلى اليد لا تجوز. حكم النصيحة للحاكم جهرا إذا لم يقبلها سرا؟ تجوز النصيحة سرا وجهرا بحسب المقامات. أما حديث من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليسر به إليه فحديث ضعيف. وقد نصح أبو سعيد الخدري مروان بن الحكم أمام الناس كلهم لما أنشأ منبرا وقام يصلي، فجذبه أبو سعيد أمام الناس كلهم. فالإصرار أو الإعلان له فقه يراعى، للإصرار مواطن وللإعلان مواطن. حكم وضع اليد في الصلاة على السرة: الأمر في ذلك واسع، ولم يثبت في مكان اليد اليمنى على اليسرى مقام. هل هنا حديث، هل هنا أو هنا أو على السرة أو يمينا أو شمالا، كل ذلك لم يثبت فيه نص عن النبي عليه السلام. أما حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره فضعيف زيادة على صدره شاذ. حكم من سجد على أرض ساخنة ثم رفع رأسه قليلا حتى أدخل خلقة تحت جبهة، الصلاة صحيحة؟ ممكن توضيح لما ورد عن ابن عمر أنه صلى في مكان يسمى الترف تالة وكان به ثلاث قبور؟ لا أحفظ صحة السند. أولا ثبت عرشك في الناقش. شهادة رجل لا يصلي على عقد نكاح: الصلاة تصح، عفوا، العقد يصح إلا إذا كان جاحدا للصلاة. بهذا القدر أستجي، سألهم الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.